الهوى يما مولي يما مولي الهوى يما مولي ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا يما مولي الهوى يما مولي يما مولي الهوى يما مولي ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا وامشي تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني وامشي تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني ويضل عمر الفتاة نادر للحرية يما مولي الهوى يما مولي يما مولي الهوى يما مولي ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي وانسل جيش العيدى من كل النواحي يا ليل طاح الندى يشهد على جراحي وانسل جيش العيدى من كل النواحي والليل شاف الردى عم يتعلم بيا يما مولي الهوى يما مولي يما مولي الهوى يما مولي ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا ضرب الخناجر ولا حكم نادل بيا